كأنما قدم بدنه. هي الساعة الزمنية، الساعة الزمنية هل هي 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية؟ عرفت أنه ساعة؟ ما كان في ساعة. شو عرفكم؟ لا هلا نحن ما لنا في موضوع شو نسمي هذا، تاريخي ولا جغرافي ولا إيه؟ نحن موضوع حديثي الآن. أنت عم تسألني شو معنى، أعطيتك المعنى، لكن ما حكيت أنا إنه هيك ساعة كان في ولا ما في. بس في النهار 12 ساعة، النهار اليوم في 12 ساعة. تعرفها ولا لا؟ ليش تضايقت؟ أنا تضايقت من تضايقك. شو قلبك؟ احكي له في تضايق. الله أعلم. لا الظاهر ما كملت نومتك يا أستاذ. أو تنشط زيادة عن اللزوم. صاحب برضاه يسألك من هالعملة هاي. بتصير فيه بقول لي اسأل الشيخ، بقول له اسأل أنت، بقول لي هسه بحطني بخمس دقايق وبعرق. يا جماعة أنتوا ليش تضايقوا من؟ لا والله ما في تضايق شيخ. نحن مش متضايقين. ليش تضايقوا؟ تعلمنا كيف نسأل من هالشغلات هاي. طيب. تعلمنا الصحيح. يعني. جزاك الله خير الشيخ. أنا غلب الشيخ كثير أول. يعني معناها. يعني معناها إنه آمنتوا إنه نيتي طيب يعني. مش نيتي يعني ضايقكم. طبعاً. أو فشلكم. يواش ثم خلصنا كل أكل من الجبهة هاي. كل أكل اليوم. الرسول عليه السلام يقول في يوم الجمعة 12 ساعة، في آخر ساعة منها ساعة أن دع الله عز وجل استجاب له. والحديث في سنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. فتقسيم اليوم والليلة إلى 24 ساعة هذا التقسيم قديم، مش هي الساعة هي العصرية اللي قسمت اليوم والليلة إلى 24 ساعة، لا، هن توارثوا التقسيم هذا وأوجدوا الساعة ليطابق التقسيم الذي توارثوه من قديم. قديم 12 ساعة في النهار. ما بدي أخذ نفس شوية. يا الله يهدينا وإياك. اللهم آمين. في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، في بعض المتاحف، منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك، كان عنده في دار المتواضعة في دمشق كان عنده ما يسمى بلغة علم الفلك بالمزولة، بالمزولة مشتقة من زال يزول، زالت الشمس من وسط السماء. المزولة هذه عبارة عن لوحة من رخام مغروس فيها مسمار حديد، لكن بطريقة هندسية يعني بشكل شاقوليا عموديا. لو جبت عند النجارين في آلة يسموها الزاوية، عمود يضرب ظل بعيد، كل ما ارتفعت الشمس كل ما أصر نقله من مكان لمكان، ما أدري الآن بالضبط،

لكن في فرق بينك وبينه انه هو استاذ وانت مالك استاذ. وفائدة ثانية هذا اهم كثير، انه هو ما كان مستعجل من تحكيتك، هو كان يعني ثابت. قال جاءتهم الدعوة يا اخي، هاي الاذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا استاذ إيه هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاعه يفهمه، الله انه عاجب، شو بيعرفهم البريطان والالمان والى اخره، انه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الانسان